السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الدين حكمة أم أنه مقتضى الحكمة؟ مسألة دار حولها خلاف كبير جدا في التاريخ الإسلامي، وانقسم الناس حولها انقساما هائلا، وتفرع عن ذلك الانقسام مذاهب كثيرة ومختلفة. كل الاتجاهات العقلية المحضة بدءا من المرجئة إلى المعتزلة إلى الفلاسفة إلى فلاسفة المتصوفة كابن عربي وشهروردي، كلهم يرون بأن الدين هو مقتضى الحكمة، بينما الحشوية وكثير من المتكلمين يرون بأن الدين في حد ذاته حكمة. ويترتب على هذا الفهم والاستيعاب للدين يعني تعاطي مختلف جدا بين الرأيين. يعني إذا كنت ترى بأن الدين مقتضى الحكمة، فأنت سوف ترى بأن الفلسفة هي الأصل، هي الحاكمة عليه، هي السياق الأعلى الذي يفسر الدين ويحدد شكله. والعكس صحيح، إذا كنت ترى بأن الدين هو الحكمة فسوف تخضع كل شيء للدين، كما هو واقع الفقهاء والحشوية عموما. الدين عندهم هو الحكمة، وبالتالي فإن كل شيء يجب أن يخضع له، حتى وإن كانت يعني حقائق الدين تصادم الحياة. لا يستطيعون أن يجمعوا بين تطورات الحياة ومتغيراتها وبين الدين إلا بإلغاء الحياة وتعطيلها والرجوع إلى الدين، لأن الدين هو بحد ذاته حكمة. أما الفلاسفة فهم يقولون بأن الدين مقتضى الحكمة، يعني كانت الحكمة في ذلك الوقت تقتضي وتستوجب هذا الدين، وكان الدين مناسبا لمبادئ وأساسيات الحكمة، وظل الدين مناسبا، لكن تبقى الحكمة هي المرجعية، هي السياق الأعلى، هي الحاكمة على الدين. وبالتالي فالفلسفة هي المرجعية العليا لتفسير الدين. فتأمل معي هذه الملاحظة، يعني الفلسفة باعتبارها هي الحاكمة على مفاهيم الدين، يعني أنها هي المضطردة وهي الصالحة لكل زمان ومكان، وهي ما يحدد صلاحية يعني شرائع معينة أو أحكام محددة في الدين من عدم ذلك. وهذه حقيقة يعني موجودة حتى في التراث الفقهي والحشوي، يعني تجد عندهم في بعض مسائل أصول الفقه يعني آراء فلسفية، يعني احتكام إلى الحكمة، يعني مثلاً تعطيل بعض الأحكام مراعاة لمصالح معينة، درء مفاسد بمفاسد عليا بمفاسد دنيا. صحيح أنها منصوص عليها في الدين نفسه، لكنها مقتضى الحكمة. فهذا الأمر يجلي لنا كيف كان الفهم سابقا، يعني كيف كانت العقول تفسر الظاهرة الدينية. يعني مثلا ابن رشد يعني عندما كتب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، كان يشير إلى هذا الجانب، إلى أن الدين هو مقتضى الحكمة، هو مقتضى الفلسفة، مقتضى البرهان. وبالتالي من الغلط أن تضع صداما بينه وبين الحكمة والفلسفة. لكن هذا لا يعني أن الدين سيبقى ثابتا كما هو، يعني كما هو في المرة الأولى، ويكون صالحا لكل الظروف وكل الأوقات وكل الأسياقات. يعني إذا آمنا بأن الحكمة هي الأصل، هي المرجعية، هي ما أفرز الدين، فإنها ستكون هي الأصل، هي الثابتة، هي الدائمة. يعني يجب أن يكون العقل البشري في كل الأحوال في جميع الأزمنة مرتبطا بالحكمة فقط، بالحكمة فقط، لأن الدين هو فرع عنها، وهي التي تصوغ الدين وتحدده، وهي التي أوجبته في يوم من الأيام، وهي التي تفسره وتحدد شكله. فهذه يعني قضية كبيرة تحتاج إلى يعني دراسات وإلى بحوث وإلى من يتعمق فيها ويعرف هذه يعني القضايا التاريخية القديمة التي يعني تستنبطها من بين السطور، ليست ظاهرة بشكل جلي، لكنها كانت موجودة. يعني من يقرأ في الكتب القديمة يستطيع أن يستشف أن هذا كان صراع موجود بينهم. يعني كان هناك من يرى بأن الدين بحد ذاته حكمة، وهناك من يرى بأن الدين مقتضى الحكمة، نتيجة الحكمة، وبالتالي فإن المرجعية هي للحكمة وليست للدين. فجميل أن نفهم هذه الأمور، يعني هذه الـ يعني القضايا القديمة التي أفرزت تراثا كبيرا، لكننا لم نعرف الأرضية التي بنيت عليها. يعني كثير من الكتب والبحوث والمؤلفات تخرج نتيجة صراع ضمني لكنه غير واضح للقارئ اللي جاء في حقبة متأخرة. فعندما نفهم هذه القضايا الضمنية اللي كانوا يتصارعون حولها، نستطيع أن نكتشف أشياء جديدة في قراءاتنا التراثية. رأيي الشخصي، أنا أميل إلى رأي الفلاسفة أن الدين هو مقتضى الحكمة، وأن الحكمة هي التي يجب أن تطرد وتستمر وتبقى، وارتباط العقول هو يجب أن يلتصق بالحكمة فقط، وكل شيء يخضع لمقتضاها ولتأويلاتها وتفسيراتها. وبالتالي الفلسفة هي القاعدة الرئيسية للثقافة، الفلسفة فقط، وهي ما يحدد الصح والغلط، لأنها هي التي قضت في أحد الأيام بأن الدين واجب للناس. يعني هي التي أفرزت الدين أصلا، الحكمة. فنعود إليها ونتغذى منها ونستلهم منها الحلول للقاء.